طيب، إذن الحظوظ ذهاب الشيء وزواله وعدم الاستفادة منه، انتهى. طيب يعني في الدنيا، أيوة بعدها. فهذا تبع التعريف ولا هذا التفسير في الدنيا؟ طيب إذا ممكن تكون العبارة الحظوظ ذهاب الشيء وزواله وعدم الاستفادة منه في الدنيا حبطت أعمال الذين حبطت أعمالهم طيب إذا ممكن تكون العبارة أولئك المجرمون السابق ذكرهم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا في قوس واحد الحظوظ ذهاب الشيء وزواله وعدم الاستفادة منه لأنهم طيب وعدم الاستفادة منه وحبوطها في الدنيا وحبوط أعمالهم في الدنيا وحبوط أعمالهم في الدنيا أنها لم تعد عليهم بفائدة في دنيا أنها طيب وحبوط أعمالهم في الدنيا أنها لم تعد عليهم بفائدة فيها يعني في الدنيا فهتك الله أستارهم وأبدى مخازيهم وسوآتهم وأبقى لهم المذمة ولم يرفع لهم بهذه الأعمال ذكرا مو ذكرا ذكرا ولم ينالوا عليها محمدة ولا ثناء من الناس فعوملوا معاملة أهل السيئات بالذلة والصغار وعوملوا معاملة أهل السيئات بالذلة والصغار ولم تنفعهم أعمالهم في الدنيا بعصمة دمائهم وأموالهم فصارت مستباحة للمسلمين يثنون عليهم بالشر ولا يحبونهم ويثنون عليهم أو فيثنون عليهم بالشر ولا يحبونهم والآخرة فلا ثواب لهم على أعمالهم فيها بل عقوبة وعذاب وهذا الثبوت هو المذكور في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا طيب وقوله وما لهم من ناصرين ليس لهم من ينصرهم من عذاب الله أو يدفع عنهم عقابه وفي الآية أن الكافر لا يستفيد شيئا من أعمال الخير التي يعملها في الدنيا وفيها شؤم الكفر المانع من فائدة العمل في الدنيا وفيها تعجيل العقوبات بالإضافة لما سيحصل في الآخرة في شيء آخر؟ طيب الآن في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ذكر الطبري وابن أبي حاتم عن ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس بيت المدراس على جماعة من اليهود طبعا المدراس هذا مثل يعني مكان تعلم اليهود للتوراة مكان يتعلمون فيه التوراة دخل عليهم بيت من الدراسة، درس يدرس مدراس، بيت المدراس على جماعة من اليهود، فدعاهم إلى الله. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد، طبعا نلاحظ أن أسماء اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة مشابهة لأسماء العرب، مع أنهم طبعا هم سكنوا فيها قديما فتسموا بأسماء من حولهم، وهذا طبيعي بالنسبة لأقلية مخالفة في الدين أنها يعني تسعى لحماية نفسها، فمن ذلك أنهم يتسمون بأسماء من حولهم لئلا يحصل لهم تمييز بأذى، تخفيف قدر الإمكان. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ فقال على ملة إبراهيم ودينه. فقال فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، إلى قوله وما كانوا يفترون. يعني كل الآيات هذه ذلك يعني مع الآية التي بعدها، ذلك بأنهم قالوا لن تمس النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وأخرج الطبري بسند عن قتادة قوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، أو قوله ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قال أولئك أعداء الله اليهود دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم وإلى نبيه ليحكم بينهم وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم تولوا عنه وهم معرضون. فيعني ابن قتادة رحمه الله كلامه أنه في قصة حصلت وذكر مجملها مختصرها، أن اليهود دعوا إلى كتاب الله وهو القرآن وإلى نبي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة فرفضوا. رواية الطبري بن أبي حاتم السابقة فيها تفصيل أكثر، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في مكان تعلمهم ودراستهم وقراءتهم للتوراة، وهذا فيه ذهاب الداعية إلى مكان المدعو لدعوته، وأنه ليس دائما يعني ننتظرهم أن يأتوا، نحن نقول لهم تعالوا تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا، لكن إذا ما جاءوا ونذهب إليهم لدعوتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فهذا فيه إتيان هؤلاء لدعوتهم فدعاهم إلى الله. طبعا هؤلاء أهل الكتاب قوم خصمون، قوم مجادلون، فدعاهم. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت يا محمد؟ أنت تدعون الآن، تدعون إلى إيش؟ إلى أي دين أنت ما هو دينك؟ فأراد أن يحاجهم، قال على ملة إبراهيم ودينه، لأنهم لا يجحدون ملة إبراهيم، لا يجحدون اليهود، لا يجحدون إبراهيم، محبوب من جميع أتباع الأديان، كل يدعي وصلا بإبراهيم عليه السلام. فقال لهم على ملة إبراهيم ودينه. فقال فإن إبراهيم كان يهوديا. طبعا هذا كذب، والله عز وجل في سورة آل عمران قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف يكون إبراهيم يهودي والتوراة اللي هي كتاب اليهود وأصل دين اليهود ما نزلت إلا بعد إبراهيم، فكيف يطلع يهودي؟ كيف يكون يهوديا؟ فكذبوا. طيب ابن كثير رحمه الله لسبب لم يشر إلى هذه، معنى عادة ابن كثير أنه ينقل من ابن جرير ومن ابن أبي حاتم وخصوصا أسباب النزول، ينقل ذلك ولا يفوته. طيب تفاسير إيش ذكرت التي يعني هل أشارت أو أشار إلى القصة؟ في أحد أشار إلى هذه القصة؟ طبعا غير تفسير ابن جرير الشوكاني. أيوه فقط، ما علق ما ذكر شيء. هذا يعني بعد ما ذكر التفسير على طريقة الشوكاني رحمه الله في آخر تفسير كل آية، بعد ما ينتهي من التفسير يذكر الروايات الواردة في الآية. طيب غيره؟ البغوي ذكر ثلاث روايات، الأولى قال وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية إن الله تعالى جعل القرآن حكما فيما بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم القرآن على اليهود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه. والرواية الثانية ذكرها رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس حديث. والرواية الثالثة وهي هذه الرواية إن له أساس قال ابن عبد العمر والحارث بن زيد. طيب والرواية الأخيرة روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. خلاص الكلبي عن أبي صالح ليس بشيء، إسناد ثالث. طيب شو اسمها الرواية اللي ذكرها عن ابن عباس، ايش السند؟ لا قال فيها سعيد بن جبير، بس ما ذكر في دم سعيد بن جبير شيء. طيب ذكر أربعة أسباب من؟ ذات المسيح الجوز. ايه؟ الأولى رواية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت المدرس على جماعة من اليهود دعاهم إلى الله فقال رجلان منهم على أيدين أنت؟ فقال على ملك إبراهيم. قال فإنه كان يهوديا. قال فهلموا إلى التراب فأبيا عليه. ونزلت هذه الآية رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. طيب والثاني هو أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا ذكره رجمهما لشرفهما فرفعوا أمرهما إلى النبي عليه السلام رجاء أن يكون عنده رخصة، فحكموا عليهما بالرجم فقالوا جرت علينا يا محمد ليس علينا الرجم، فقال بيني وبينكم التوراة، فجاء ابن سوريا فقرأ من التوراة، فلما أتى على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ ما بعدها، فقال ابن سلام قد جاوزها ثم قام فقرأها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين فرجم فغضب اليهود فنزلت هذه الآية. من رواه؟ رواه أبو صالح عن ابن عباس. الكلبي. طيب فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام فقال نعمان بن أبي أوفى هلما نحاكمك إلى الأحبار؟ فقال بل إلى كتاب الله. فقال بل إلى الأحبار فنزلت هذه الآية. وهذا قال في الصديق بس بدون سند. طيب والرابع أنها نزلت في جماعة من اليهود دعاهم النبي إلى الإسلام فقالوا نحن أحق بالهدى منه وما أرسل الله نبيا إلا من بني إسرائيل. قال فأخرجوا التوراة فإني مكتوب فيها أني نبي. فأبوا فنزلت هذه الآية فقال هذا قاتل. قاله مقاتل بن سليمان. طبعا مقاتل بن سليمان البلخي كذاب، غير مقاتل بن حيان، كلاهما من يعني ممن يتكلم في التفسير، لكن ابن سليمان كذاب وذاك ثقة. نعم. طيب إذن ما عندنا الآن إلا أسناد إلا رواية الطبري التي لها أسناد عن ابن جبير عن ابن عباس، وإن كان طبعا يعني تمر بابن إسحاق. جلال الدين السيوطي في أسباب النزول حمك الله ذكر الرواية عن عكرمة عن ابن عباس. طيب ذكر السند كاملا. قال أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس. طيب من عند ابن جرير الطبري تفسير الطبري؟ هذا تفسير الطبري؟ لا في واحد كان عنده تفسير الطبري ما قال يوم شيء غاب الطبري رحمه الله. طيب والقرطبي ذكر عن ابن عباس وإسناده إلى عزوها إلى أسباب النزول لأبي الحسن النيسابوري وتفسير ابن عطية أن هذه الرواية. في واحد من الأخوان كان يجيب تفسير، كان يجيب كتاب النيسابوري في أسباب النزول. ها؟ طيب من يأتي لنا بكتاب ابن حجر وكتاب الحجر في أسباب النزول؟ نريد مراجعة هذه الرواية في كتب أسباب النزول، يعني كتاب الشيخ مقبل، كتاب ابن حجر، كتاب النيسابوري هذا. فمن يراجع لنا هذه الروايات؟ أنا بس علقوا شيء؟ ما ذكر شيء. أنا عندي شيخ مقبل. إيش هو؟ عندي شيخ مقبل. وينه؟ موجود الآن؟ لا. طيب. خلاص أنت راجع أخي، وأيضا راجع هذه الرواية حتى نثبت السبب، يعني السبب. طبعا صاحب كتاب الصحيح، التفسير الصحيح، حكمة بشير يقين، ذكرها على أنها صحيحة. قال: أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس. فذكر أن هذا هذه الرواية سندها حسن. طيب، ابن كثير رحمه الله اقتصر على قوله، يقول تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابهم اللذين، بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، إذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. هذا ما ذكره في هذه الآية فقط، ما ذكر شيئا آخر. طيب، قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى، هذه الهمزة همزة إيش؟ ها؟ استفهام. طيب، هذا الاستفهام ما نوعه؟ نحن نعرف أن الاستفهام أنواع، في استفهام تقديري، استفهام إنكاري، استفهام، هذا استفهام إيش؟ استنكاري على من؟ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ألم ترى؟ إيه، بس الآن الاستفهام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون إنكاري؟ تقريري، تعجب. هذا استفهام تعجيب النبي عليه الصلاة والسلام من حال أهل الكتاب، هذا لتعجيب حال، لتعجيب النبي عليه الصلاة والسلام من حال أهل الكتاب. يعني ألا تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا تعجب يا محمد من حال اليهود الذين إذا دعوا إلى كتاب الله وإلى رسول الله رفضوا، ألا تعجب من حال هؤلاء؟ طيب، الخطاب موجه أساسا إلى الأحبار، لأنهم هم الذين يدعون، يعني الدعوة موجهة أصلا، وحسب سبب النزول أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهم في مدراسهم، فإذا هؤلاء أشياخهم وهؤلاء أحبارهم ومراجعهم الدينية، وبقية اليهود تبع لهم. طيب، قوله نصيبا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، ألم ترى. الرؤية نوعان، رؤية بصرية ورؤية علمية. فالآن ألم ترى، هل المقصود هو الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية؟ العلمية، يعني ألم تعلم بحال هؤلاء؟ ألم ترى؟ وممكن يقال رؤية بصرية لأنه يراهم وهم يفعلون ذلك، يجحدون ويكذبون، لكن الثانية أحسن. طبعا أنت ممكن تقول يشمل الأمرين معا، ألا أنه يراهم بعينه محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل عليهم ويراهم بعينه وهم يفعلون ذلك، فهي تشمل رؤية العين ورؤية العلم. لأن طبعا قلنا أن رؤية العلم أحسن لأن المسألة متعلقة بحالهم، يعني ألا ترى إلى حالهم هذا؟ ألم تعلم بحال هؤلاء الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله رفضوا؟ ألم تعلم بحال هؤلاء؟ طيب النصيب ما هو؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ فما هو هذا؟ طبعا نصيب الحظ، لكن ما هو هذا الحظ الذي أوتوه من الكتاب؟ بقية الوحي الموجود عندهم في بعض ما حرف، ما طاله التحريف، منه صفة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة أصحابه ومبعثه، مكتوب عندهم موجود ووصل إليهم، ففي قدر من العلم الذي في الكتاب قد وصل إليهم، هناك حظ ونصيب قد علموه. ومن ذلك حقيقة الإسلام ونعوت النبي عليه الصلاة والسلام والإتيان أو مجيء كلمة نصيب كأنه مختص بهذا، يعني هذا حظهم ونصيبهم الذي هم عارفون به مختصون به يجيدونه ويتقنونه، فليس يخفى عليهم، أوتوا نصيبا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. هؤلاء يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. كلمة نصيبا نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما هو النصيب؟ نصيبا. طب هل يتدل على الكثرة ولا على القلة؟ ما هو شرط، ما هو شرط، قد يكون عندهم علم كثير بس ما استفادوا منه، ما استفادوا منه. قد يكون عندهم نصيب، عندهم حظ كثير لكن ما استفادوا منه. ففي احتمال أنها تفيد التقليل وفي احتمال أنها تفيد التكثير. ففي حالة ما إذا كان المقصود التكثير فما استفادوا منه، فصار كالذي أوتي القليل، إيش الفائدة؟ يعني إذا الكثير ما استفادوا منه كان، فصار هو والقليل سواء، ما استفادوا. طيب يدعون إلى كتاب الله، هذا محل التعجب، نحن قلنا الاستفهام للتعجب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، هو الآن أراد تعجيب نبيه، أراد الله تعجيب نبيه من حالهم، فألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وين مجال التعجب، محل التعجب أين هو؟ هذا مع أن عندهم من العلم نصيب، يدعون إلى كتاب الله فلا يستفيدون من علمهم شيئا ولا ينفعهم، طيب الآن يدعون إلى كتاب الله، هل هو التوراة ولا القرآن؟ ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ وش الكتاب؟ التوراة. يدعون إلى كتاب الله، فهل كتاب الله هذا الثاني هو الأول ولا الأول التوراة والثاني القرآن؟ طبعا هما احتمالان على سياق الحديث أنه التوراة. طيب هو قال هاتوا التوراة بيني وبينكم، ما أطاعوه، مع أن التوراة مكتوب فيها الحج عليها، والقرآن من باب أولى. القرآن من باب أولى. طيب يدعون إلى كتاب الله التوراة ليحكم بينهم، من هو الحاكم؟ الكتاب. الكتاب ليحكم بينهم، ليحكم هذا الكتاب بينهم، فإذا أسند الحكم إلى الكتاب. طبعا هو الكتاب ما يحكم، فهو يجمع الخصوم ويسمع أقوالهم ثم يفصل بينهم، لا، ولكن لماذا أسند الحكم إلى الكتاب؟ لأن الحكم صار به، يعني بهذا الكتاب. وكثيرا ما يأتي في اللغة إضافة الشيء إلى سببه، كثيرا ما يأتي في اللغة إضافة الشيء إلى سببه. فلما كان الكتاب هو الذي سيبنى الحكم عليه ويستخرج الحكم منه ويرجع إليه في الحكم، أسند الحكم إليه، فكأن الكتاب صار هو الحاكم، مع أن الكتاب يعني ككتاب هو لا يحكم يعني كالقاضي، ولكن لما كان هو المرجع وهو الفاصل في الموضوع أسند الحكم إليه. طبعا هؤلاء ما قبلوا، ليحكم بينهم فتولوا. في بمناسبة يعني الكتاب يحكم ولا يعني إسناد الحكم الكتاب، في قراءة ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ليحكم، لكنها قراءة شاذة ليست من القراءات المعتمدة، لكن معناها صحيح، وليحكم أيضا صحيحة من جهة أنه هو الفاصل. طيب من هو الداعي؟ شوف لاحظ الآن المبني الفعل مبني للمجهول، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون، هذا فعل مبني للمجهول، فمن هو الفاعل؟ من هو الفاعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى كتاب الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كتاب الله. طيب يمكن أن يشمل أي داعية بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بهذا العمل ويدعو أهل الكتاب، فالداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة. طيب ماذا حصل؟ ثم يتولى فريق منهم يدبرون عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون، يتولى وهو معرض، يعني ذكر الآن لنا التولي والإعراض، التولي والإعراض، يتولى وهو معرض. طيب نلاحظ أنه قال ثم يتولى فريق منهم ولم يقل يتولون، يتولى فريق منهم. طيب والفريق الآخر؟ وهو إذا قال يتولى فريق منهم يعني بعضهم، طيب والبعض الآخر؟ أي فهذا دليل على أن بعضهم اهتدى وآمن، وهذا من الإنصاف والعدل في وصف القوم، لأن بعضهم قد هداه الله عز وجل. طيب ثم يتولى يدبر وهم معرضون، الواو هذه واو إيش؟ واو الحال، واو الحال. فهو يذكر أن توليهم في حال إعراض. طيب ما هو الفرق بين التولي والإعراض هنا؟ يعني يتولون وهم معرضون، فما هو الفرق بين التولي والإعراض؟ إيه بس إيش الفرق؟ حتى التولي في دليل على الكبر، لكن ما هو الفرق بين التولي والإعراض؟ ها؟ تولي بالبدن والإعراض بالقلب. التولي بالبدن والإعراض بالقلب، يتولون بأبدانهم فيدبرون ويغادرون ويفارقون المجلس بأبدانهم، وهم معرضون بقلوبهم، فاستكملوا الكفر من جميع جوانبه والعياذ بالله، يعني لا بأبدانهم ولا بقلوبهم، إعراض تام. فهذه إذن جملة حالية وصفت شأنهم عند توليهم. طيب هل ممكن واحد يتولى وهو غير معرض؟ ممكن، يعني واحد يغادر المجلس طارئ، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، تولوا وأعين، يعني ما هو شرط التولي يكون عن إعراض، ممكن واحد يتولى وهو حزين، تولى لسبب طارئ ثم يرجع. فبين أن تولي هؤلاء ما هو لطارئ أو لإعراض، تولي عن قصد الرفض، تولي عن قصد الرفض والتكذيب. طيب هذا بالنسبة لتفسير هذه الآية، فسنكتب إن شاء الله في الدرس القادم تفسيرها وفوائدها إن شاء الله، وتكونون قد أتيتمنا بمراجعة صحة سبب النزول من كتب أسباب النزول. روى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. إذن الترمذي رحمه الله يحشد الآن الأبواب ذات الأحاديث في فضل الجهاد. في فضل الغدو والرواح في سبيل الله ذكر عدة أحاديث، هذا أولها، فما هو تفسير الغدوة من الغدو؟ قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر. إذن عندنا غدو وعندنا عكسه وهو الرواح، فمتى يكون الغدو ومتى يكون الرواح؟ هو لا شك أنه ذهاب، غدا وراح كلها يعني ذهبة، لكن الكلمة ترتبط بزمن. هذه كلمة غدا وكلمة راح صحيح يعني ذهبة، لكنها تحدد زمان الذهاب. فكلمة غدا تفيد الذهاب في أول النهار، وكلمة راح تفيد الذهاب في نصف النهار الثاني، ممكن يكون آخر النهار، لكن يضبط بأنه ما كان بعد الزوال. إذن لو واحد ذهب من بيته إلى العمل صباحا فماذا يقال عنه؟ غدا. لو واحد دوامه بعد الظهر فذهب إلى العمل العصر، افرض واحد عمله 7 الصباح فرح 7 الصباح فيقال غدا. الثاني دوامه في النوبة المتأخرة، النوبة الثانية، فذهب 4 العصر فماذا يقال؟ راح. واحد راح ذهب 2 بعد الظهر بعد الزوال، 3 4 5 كل ما كان من الذهاب بعد الزوال يقال عن صاحبه راحة. قال لغدوة في سبيل الله أو روحة، يعني سواء طلع للجهاد في سبيل الله صباحا أو طلع للجهاد في سبيل الله بعد الزوال، لغدوة في سبيل الله أو روحة، الخروج من أول النهار إلى انتصافه والخروج من انتصاف النهار إلى مغيب الشمس، هذه غدوة وروحة. خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. شوف، لو إن عندك ملء الأرض ذهبا فأنفقته في سبيل الله ما تعدل ذهاب بنفسك أو روحة بنفسك، لأن عندنا الآن احتمالان، يعني لغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فإما أن يكون هذا الغدو والرواح أفضل من الدنيا وما فيها من جهة المتاع، يعني أفضل من كل الدنيا بما فيها من الأموال والقصور والأشجار والطعام من كل الدنيا، وهذا واضح معروف. والمعنى الثاني أن يكون لغدوة في سبيل الله وراحة خير من الدنيا وما فيها، يعني خير من إنفاق الدنيا لو كان لك ملء الدنيا رحمك الله. فأنت الآن لو عندك ملء الأرض ذهبا وأنفقته صدقات له ثواب، والغدو في سبيل الله والرواح له ثواب. فعلى المعنى الثاني ثواب ذهابك في سبيل الله أكثر من ثواب إنفاقك الدنيا وما فيها. يقول ابن حجر ويؤيد هذا المعنى، يعني المعنى الثاني، ما رواه ابن مبارك في كتاب الجهاد بن مرسل الحسن قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال يعني أول أصلي معه ثم أخرج، فقال له عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. طبعا الآن على القول الأول هو يقارن طاعة بدنيا، على القول الثاني يقارن طاعة بطاعة. على القول الأول يقارن طاعة بدنيا، فيقول خلاص الطاعة هذه خير من الدنيا وما فيها. على المعنى الثاني يقارن طاعة بطاعة. على مرسل الحسن هذا يقول إنك تأخرت لكي يعني تصلي معي، أصلا لو يعني تأخرك هذا لا يعدل ذهابهم، ذهابهم أفضل من حفظك الله، ذهابهم أفضل من تأخرك هذا، مع أنه تأخر ليصلي معه يعني مثلا يلا في الصباح يلا نخرج في الصباح، قال طيب خلاص مثلا أصلي ظهرا شيء. طيب بالجملة المقصود تعظيم أمر الجهاد وتسهيل أمر الدنيا، يعني إن هذا لا يساوي شيئا بجانب هذا. ولقاب قوس أحدكم، قاب ما معنى كلمة قاب؟ طبعا قاب يعني قدر، قاب القوس قدر القوس، المساحة التي يأخذها القوس من الأرض إذا وضع عليها. قالوا أيضا إن القاب ما بين مقبض القوس وسيته، أو ما بين الوتر والقوس المسافة، لأن القوس معروف أن هذا المنحنى والوتر الذي يشد بين طرفي المنحنى، عندنا وتر يشد بين طرفي المنحنى، منحنى القوس من الجهتين، فالمسافة هذه المسافة ما بين الوتر والقوس، أو ما بين المقبض وسية القوس، لأنك الآن إذا أمسكت بالقوس وأمسكت بالوتر فالآن بينهما مسافة، أو المسافة بين الطرفين هي يعني طبعا هي يعني في الحالتين مقدار يسير، مسافة بسيطة. يقول ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة، مقدار اليد خير من الدنيا وما فيها. فالآن الجنة طبعا كبيرة، لكن أنت لو أخذت شبر في الجنة، شبر شبرين ذراع مقدار القوس قبضة، مسافة يسيرة في الجنة، شبر خير من الدنيا وما فيها. فإذا يزهد في الدنيا ويعظم في شأن الآخرة والجنة. قال ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض وأشرفت عليها ونظرت إليها، خرجت وأشرفت على الأرض ونظرت إليها، لأضاءت ما بينهما. ما بينهما هل هو ما بين المشرق والمغرب، ولا ما بين السماء والأرض، ولا ما بين الجنة والأرض؟ وهذا هو الأظهر، أن المقصود في قوله وما بينهما ما بين الجنة والأرض، لأن طلعت من الجنة وأشرفت على الأرض ونظرت إليها، لملأت ما بينهما إيش؟ قال ريحا، ريحا ملأت ما بينهما ريحا، يعني أن الطيب الذي لهذه المرأة من نساء أهل الجنة يملأ ما بين الجنة والأرض. طبعا وين الجنة؟ فوق سبع سماوات عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فوق. فإذا أردت المسافة بين السماء، في عندنا المسافة بين الأرض وسماء الدنيا وسمك السماء الدنيا وما بين السماء إلى السماء الثانية وسمك السماء الثانية وما بينه وبين السماء الثالثة وسمك السماء الثالثة وما بينه وبين السماء الرابعة إلى السماء السابعة، وما فوق السماء السابعة الجنة. فكم المسافة؟ كل هذا يملأ طيبا لو أنها أشرفت لا ملأته هذه المسافة كلها ملأت مش يعني فرق بين أنك تقول يعني تسربت، تتسرب الرائحة عبر هذه المسافة، مش تسربت، ملأت يعني كل المسافة كل المساحة اللي بين الأرض والجنة ملأته ريحا. قال ولنصيفها، النصيف هو الخمار الذي يغطي الرأس، مع أنه ممكن يغطي الخمار يغطي البدن، لكن هو يتحدث فقط اللي على غطاء الرأس. قال ولنصيفها على رأسها، فإذا معنى ذلك أن نساء الجنة يتصفن بغطاء رأس، ولنصيفها على رأسها. قال ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان هذا غطاء رأس المرأة في الجنة، فكيف ببقية ثيابها؟ إذا بعد بس غطى الرأس خير من الدنيا وما فيها، غطى الرأس، غطاء الرأس خير من الدنيا وما فيها، فكيف ببقية اللباس؟ فكيف ببقية نعيم الجنة؟ فهو يبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نسبة ما في الدنيا إلى الجنة، فما في نسبة. إذا غطى الرأس كذا كيف الباقي؟ ولسه عندك لباسها، وعندك هي نفسها بذاتها، وعندك الخيمة التي هي فيها والقصر والثمار والأشجار. فإذا ما في الدنيا يسير جدا بالنسبة لما عند الله. طبعا الدنيا ما هي سهلة، يعني أنت الآن ما تقول والله الدنيا هذه فيها شو شفنا فيها، سافرنا والقنوات الفضائية تنقل كذا صور مثلا من مما في الدنيا، في أشياء جميلة جدا، يعني شلالات وأنهار قصور أموال، يعني ليس الدنيا ليست قليل، يعني إنما فيها طبعا في أعين الناس ليس قليلا، في أعين الناس شو الدنيا كثيرة، الحين لو واحد عنده قصر وأموال وخدم وحشم وسيارات وطائرات يقول هذا إيش هذا، إيش هذا عنده طائرات خاصة، طيارات خاصة، في أعين الناس يرونها شيئا ضخما كبيرا كثيرا، واحد عنده مصانع وشركات وأسهم وأموال تجارات عالمية وقصور في عدة أماكن من العالم، وعنده يملك جزر ويملك يخوت ويملك طائرات ويملك كذا أرصدة، فهو عند الناس شيء كثير. إلا لو يملك الدنيا وما فيها، غطاء رأس الحورية أفضل من كل الدنيا كقيمة، أفضل من الدنيا وما فيها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. طيب يقول السؤال وصلت لي رسالة عبر الجوال ونظرت لكثرة الرسائل مثل الفريد بيان هذا ما فيها. تخيل أنك اهتزت الصراط وفتحت الجنة أو فتحت الجنة لمحمد وصحبه ودخلته أنا وأنت معهم إلى آخره، نسأل الله من فضله وكذا. فما حكم هذه العبارة؟ طبعا هو من ناحية التخيل ما يمكن واحد يتخيل الغيب، يعني في مخيلته ما يمكن يجيب الغيب ويعني يدرك أو يتصور الجنة، لكنه يتفكر يتفكر، وهذا هو المقصود يعني من العبارة، أنك تفكر كذا، تفكر أنك أنت الآن تجاوزت الصراط ووصلت إلى باب الجنة ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم دخل أصحابه ثم وأنك معنا وأنت معه. طيب هذا التخيل يعني أو هذا التصور والتفكر يعني ماشي، لكن ليست القضية بالأماني، يعني القضية هي تبغى عمل. فهو الآن لما يقول لك يرسل لك رسالة بالجوال يقول تخيل أنك اشتلت الصراط وفتحت الجنة لمحمد وصحبه ودخلت أنا وأنت معهم، نسأل الله فضله وأن يجعلنا من أهل الجنة. طيب الدعاء طيب، نسأل الله فضله وأن يجعلنا من أهل الجنة. قضية التفكر طيب، إن واحد يتفكر الصراط والجنة، لكن يجي واحد يقول تخيل أنا وياك دخلنا الجنة. طيب لكن هذا يعني هذه أمنية، لكن تحقيق الكلام الآن في تحقيق الأمنية، يعني ينبغي أن تكون الدعوة ليس إلى مجرد تخيل أنه دخلنا الجنة. ما ممكن واحد من أهل النار يتخيل أنه دخل الجنة، تخيل ما في ما يعني. المسألة هي قضية كيف ندخل أو ماذا يجب علينا أن نعمل لندخل، فلا لا تكون الدعوة فقط أنه نتخيل، أنه يجب أن نعمل لكي نصل إلى تحقيق هذه الأمنية. يعني التذكير ينبغي أن يكون منصبا على هذا. فهو الكلام يعني قد لا يكون فيما ينكر لكنه قاصر عن الموضوع المهم. فليست المسألة يلا إيش رأيك نتمنى أنه ندخل الجنة أنا وياك، نتخيل تخيل، لكن كيف نحقق هذا؟ قال لي شخص هذا التقسيم في موالاة الكافرين بمعنى محبة. السؤال يقول قال لي شخص هذا التقسيم في موالاة الكافرين بمعنى محبتهم، قال محبتهم لدينهم كفر أكبر، محبتهم لدنياهم كفر أصغر، ثلاثة ما عدا هذا من البيع والشراء أو زيارتهم أو إجابة الدعوة فهي أمور جائزة غير محرمة، وإن كان للدعوة فهو خير كثير ومستحب. فالسؤال حول الموالاة المكفرة هل هي فقط لدينهم وهذه الأقسام؟ في الجملة التقسيم صحيح، يعني في الجملة لا بأس. يقول إذا واحد أحب الكافر فإن أحبه لدينه كفر خلاص، لأنه يعني أحب الكفرة، والله عز وجل قال استحبوا الكفر على الإيمان، خلاص هؤلاء كفروا. طيب إذا أحب الكفر يكفر. محبتهم لدنياهم يعني واحد يروح مثل الآن مثلا يعجب بالكفار من جهة يعني يقول عندهم مثلا تطور آلات إدارة تنظيم عندهم، إيش حكم هذا الإعجاب؟ بادئ ذي بدء يعني لا مانع أن الواحد يعجب بالعمل المتقن الدنيوي ويثني عليه. يعني الآن لو واحد راح لبلاد الكفار فرأى شيئا حسنا ما في، يعني ليس بمحرم أن تثني على الجانب الحسن الدنيوي الموجود عندهم، بمعنى تقول مثلا في الطب عندهم كذا وفي فحوصات دورية وعندهم يعني. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد حدث عن الروم قال وفيهم خصال كذا. فهذا لما قال أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة كرة بعد فرة، قال وأخرى حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك. فكلمة حسنة جميلة هي الثناء، فعمر بن عاص أثنى على ما عند الكفار من الأشياء الحسنة. وممكن يجي واحد للنبي عليه الصلاة والسلام غير مسلم مثلا فيثني عليه على أشياء فيه، مثلا إن فيك لخصلتين، الحلم والأنا. فممكن كافر يكون عنده حلم وكافر يكون عنده تأني، ممكن، وأنت تثني على هاتين الصفتين فيه من باب الدعوة مثلا، ترغيب الشخص، وأنت ما كذبت. هاتين الصفتين فعلا محمودتين. لكن لما يجي واحد منبهر بالكفار، يعني في فرق من إن واحد مثلا يثني عليهم في التنظيم، يقول والله عندهم مثلا إشارات المرور تشتغل كذا تلقائيا، يعني إذا كان الشارع فاضي تفتح خضرة مليان، افرض عندهم أي شيء من الأمور التي فيها تنظيم فائق، دقة، سرعة، كذا، الإسعاف عندهم ما يتأخر أبدا، عندهم مراقبة جوية للطرق، الزحام، يفكوا أي قضية بالبرمجة بالكمبيوتر. فلا مانع أن تقول هذا جيد وهذا حسن وهذا إجراء صحيح وهذا تقدم، ولكن المشكلة إذا أدى هذا إلى الإعجاب بهم هم شخصيا والهزيمة النفسية واحتقار المسلمين. ففي بعض الناس لما يتكلم عن الكفار بمثل التقدم يقول أما المسلمين متخلفين كذا، يعني مقارنة أنه الكفار أحسن، وهو لا يضع اعتبارا ووزنا لقضية العقيدة والدين. لأن الآن لو سألناه قلنا له الكفار على تقدمهم والمسلمون على تخلفهم، إيش رأيك بدين الكفار ودين المسلمين؟ هنا هذه هي المشكلة. يعني تقول له شوف الآن يعني الكفار في ألمانيا مثلا تقدم تقني طبي اقتصادي تخطيط مدن كذا كذا، ومسلمون مثلا في كشمير اللي في منطقة ما عندهم بنية تحتية ولا شوارع ولا طرقات ولا إشارات مرور، ولا ينتقلون على الحمير والدواب في مسالك جبلية، ما في مستشفيات ولا مطارات ولا. أنت قل لي أي منهما خير عند الله وأفضل وأعلى عند الله في الحقيقة في الحق؟ لازم يقر بأن المسلمين هؤلاء ولو كانوا متخلفين دنيويا هم أفضل وأحسن وأعظم عند الله من هؤلاء الكفرة. فالمشكلة أن بعض الناس المنهزمين ما يفكر في الدين والعقيدة أبدا، والمقارنة عنده دائما في قضية المنشآت والتنظيم والإدارة والمطارات، عنده تفكير هنا محصور. ها هنا هذه المصيبة، هذه المصيبة. ولذلك ينقل عن بعضهم العبارة المشهورة الخطيرة اللي يقول ذهبت إلى أوروبا ورأيت إسلاما بلا مسلمين. كيف إسلاما بلا مسلمين؟ طب أنت تصف إيش؟ يقول يعني قصدي الإتقان والسرعة والتنظيم والدقة والإدارة والمنشآت والتعليم والكذا. طيب هذا اسمه إسلام؟ الإسلام أصلا مبني على التوحيد. ممكن تقول رأيت شيئا من الإسلام اللي هو الإتقان مثلا، ماشي، بس يقول رأيت إسلاما بلا مسلمين؟ رأيت إسلاما يعني صلاة وصيام ومساجد، هذا مبنى، هذا أساس الدين. ففي بعض الناس ما يفكر صلاة صيام ذكر جهاد دعاء قرآن مساجد هذه ما تعني عنده شيء، لا، مطارات مستشفيات كذا كمبيوتر دقة برمجة أتمتة هذا عنده تفكيره محصور هنا، ولذلك تنشأ قضية الهزيمة النفسية. وينبغي على المسلم أن يأخذ بأسباب القوة وأن يكون عندهم حكمة، ولكن ما هو معنى هذا أننا إذا قارنا يخرج هؤلاء خير وأفضل؟ لا، لهم خير ولا أفضل. هذا كافر مشرك يقول لله ولد، يسب الله، يشتم ربه، هذا في أسفل سافلين. قضية يعني البيع والشراء والتعامل مع الكفار هذا مباح، هذا الأصل فيه الإباحة. الذهاب إليهم لدعوتهم، التعامل معهم للدعوة عبادة. فيقول في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تقطع صلاة المصلي، وإذا أحد قطع صلاتك يجوز أن تقتله، فهل على القاتل دية؟ لا، هو ما قال تقتله، قال تقاتله. في فرق بين تقاتله وبين تقتله. فليقاتله فإن معه القرين. الحديث ورد في المار بين يدي المصلي، إذا أنت تصلي إماما أو منفردا، لأنك إذا كنت مأموما فلا بأس لو مر بين الصفوف، لأن سترة الإمام، سترة للإمام، فلا حرج أن يمر بين الصفوف أثناء صلاة الجماعة، لكن لا يجوز أن يمر بين الإمام وبين السترة، ولا بين المنفرد وسترته. فإذا جاء يمر بين يديك، طبعا في غير الحرم أماكن الزحام والضيق والاضطرار هذه لها حكم خاص، في إذا في الأحوال العادية أراد أن يمر بينك وبين السترة أو بين يديك، يعني بينك وبين موضع سجودك، بينك وبين موضع سجودك إذا ما كان عندك سترة، إذا ما كان عندك سترة فالحرمة إلى موضع السجود، المصلي إلى سترة حرمته إلى سترته، والمصلي إلى غير سترة ليس له من الحرمة إلا إلى موضع سجوده بس، بعد كذا ممكن تمر من بعد موضع السجود إذا ما له سترة. طيب إذا جاء واحد يمر بين يديك وأنت إمام أو منفرد، ماذا تفعل؟ تشير إليه، يعني بالأسهل فالأسهل، ما هو تقفز عليه تمسك بعنقه بخناقه، لا، أولا تشير إليه، فإذا أصر طيب تمنعه، تضع يدك وتمنع من المرور، فإذا أصر تدفعه، فإذا أصر تقاتله. فهو ما قال تقتله، يعني لو معك سكين مباشرة أنت، لا، تقاتل، لأن هي أصلا إيش؟ هي مدافعة عن حرمة المصلي، أنت لك حرمة إلى سترتك أو إلى موضع سجودك، فأنت تدافع عن هذه المنطقة، تدافع عن هذه الحرمة. مو الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة؟ فالمسلم يغار أن واحد يمر بينه وبين ربه الله، لأنه ينصب وجهه لوجه للمصلي، فما هذا كما قال ابن القيم رحمه الله، يعني هذا السر في موضوع منع المار. فالمقصود هو إذن منعه وليس قتله. طيب إذا واحد مر هل يقطع صلاتك بمعنى تصير صلاتك باطلة؟ الجواب لا، إلا أن يكون هذا المار امرأة بالغة، أما الفتاة الصغيرة فلا تقطع الصلاة، المرأة البالغة تقطع الصلاة للنص، وذهب بعضهم إلى عدم قطعها ولم يصحح النص، ولكن ما دام قد صح خلاص ينبغي الأخذ به، يقطع الصلاة ثلاثة. فإذا هذا الذي أما إذا مر غيره ما يقطع، لكن إذا فرطت في المنع ينقص أجرك. فلو خليته يمر وجاء الثاني وخليته يمر وجاء الثالث خليته، أول شيء طبعا يشوش عليك وعلى صلاتك وكذا، وأنت الآن ما نفذت الحديث في منعه، فأنت مفرط مقصر، ينقص من أجل صلاتك بحسب تفريطك، بحسب تفريطك وتقصيرك. طيب يقول أو تقول السائلة من مصر: إذا ارتفع دم الحيض فاغتسلت المرأة ثم نزلت القصة البيضاء بعد الاغتسال فهل تعيد الغسل؟ ما هي موجبات الغسل؟ نزول دم الحيض، إذا انقطع دم الحيض تماما خلاص عند ذلك تغتسل. طيب هل نزول القصة البيضاء يوجب الغسل؟ هذا هو السؤال. نحن نعلم أن هذا ليس من موجبات الغسل، لأن موجبات الغسل الجنابة، نزول دم الحيض إذا ارتفع، الدخول في الإسلام على قول يوجب الغسل، قال بعضهم مستحب، غسل الجمعة على قول وقال الجمهور مستحب، في أغسال واجبة، فإذا ليس نزول القصة البيضاء من موجبات الغسل، لكن نزول الدم الحيض إذا ارتفع يوجب الغسل، إذا ارتفع يوجب الغسل. هل يجوز المرأة أن تصبغ شعر الحاجبين؟ طيب فلو كان السؤال مرة أخرى، لو كان السؤال أنه مثلا يعني ما انقطع دم الحيض تماما فاغتسلت ثم نزل دم بقية الحيض نزلت، نقول إيه هذا غسل ما يجزئ، ما يكفي، لأنه ما انقطع الحيض. متى يجزئ الغسل؟ إذا انقطع الحيض تماما. طبعا تعرف المرأة طهرة بأمرين: الجفاف، أن تحتشي فيخرج نظيفا، اثنين نزول القصة البيضاء. سؤال: هل يجوز المرأة أن تصبغ شعر الحاجبين بالأسود إذا كانت شابة وظهر لها شيب مبكر لعوامل وراثية؟ النهي جاء عن صبغ الشعر بالسواد، ويمكن أن تصبغ بالبني، بالأحمر، بالأصفر، بالحنة، بأي لون آخر لا مانع. والمهم عندهم يعني تغيير الشيب، إنه هذا الأبيض هم لا يريدونه. طيب في ألوان أخرى. طبعا هو صحيح الآن قضية يعني إذا عللنا السواد بالغش والتدليس إنها الآن شابة وليست، ولكن ما هذا ممكن يكون أحد العلل وليس كل العلة. ما هو كل العلة؟ ما تدري أنت ما هي العلة كلها؟ يمكن في أشياء تخفى. لعب الورق، أفتت العلماء لجنة دائمة الإفتاء بمنع اللعب بها. طبعا هي تشتمل على صور ذوات الأرواح، هذه الكوتشينة كما تقول السائلة، فيها صور ذوات الأرواح من جهة، طبعا فيها قضية يعني فكرة النرد، الآن النرد لما النرد المنصوص على تحريمه يرمى ويطلع فيه 4 و6 و10 لعب الورق في توزيع أوراق، ممكن يطلع لك أيضا أوراق كذا أوراق كذا، يعني فكرة الـ يعني حسب الحظ اللي يطلع في التوزيع. يعني إنها تلهي عن ذكر الله بقضاء الوقت الطويل فيها في الغالب، خصوصا بعض الألعاب أصلا هي تأخذ ساعات، يعني ما في نادرا ما تنتهي اللعبة بخمس دقائق ربع ساعة، يعني تأخذ أوقات طويلة. فلذلك يعني أفتى علماء اللجنة الدائمة بمنع ذلك. طبعا ليس كل الألعاب التي بالورق محرمة، بمعنى ممكن واحد مثلا إذا استثنى الصور وأخذ أوراق أخرى مثلا وقال بلعب معك لعبة الذاكرة، أنا بوريك الآن 10 أوراق وباك تحفظها ثم راح أسحب واحدة، يعني اختبار ذاكرة، ما صارت لعبة اللي هي اللعبة يقول هذه لعبة بلوث هذه لعبة كذا كذا، هي فيها أسماء ألعاب، فصارت ما صارت الآن اللعب بالورق المعروف، صار شيء يعني استعملت مثل واحد لو أخذ لعبة ورق اللعب وبنى فيه هرما، راح أخذ أوراق اللعب سوى منها بيت، أخذ بطاقات هذه الأوراق راح سوى منها بيت، هل تقول له هذا ما يجوز هذا لعب بالكوتشينة ما يجوز؟ لا لا لا طبعا ليس كذلك، راح أخذه وسوى منها هرم شكل هندسي. ما فأقصد أن ليس كل استعمال لورق اللعب محرم، لا، وإنما هذا اللعب الذي فيه هذه مثلا الصور والملهي عن ذكر الله، هذا اللعب الطويل، هذا اللعب الذي فيه الغش والكذب، هذا الذي فيه التباغض، كثير أوراق الألعاب هذه يقع فيها، حتى تسمع أنت تسمع للاعبين وأحيانا الأولاد إذا لعب والله العظيم أقسم بآيات الله أن أنت تجد فيها يعني أشياء من يعني أمور منكرة. طيب السؤال الأخير، ما حكم مشاركة الأخوات في مسابقات في البالتو كتابة خاصة؟ لا بأس إذا صار كتابة خاصة لا مانع، لأنه لا يوجد محذور إلا إذا كتبت كلاما محرما. ممكن تقول مثلا يحصل بعض المزح، نقول إذا خلاص، ما حكم مزح المرأة الأجنبية مع الرجل الأجنبي؟ إيش حكم المزح؟ هذا في محاذير، يعني في باب شر باب فتنة، فإذا يقفل. أما قضية يعني تقام مسابقة في غرفة في البالتوك ويوجه السؤال والذين يجيبون يكتبون الجواب كتابة خاص، ما دام ما في كلام يخشى والله تقول هذه خضعت بالقول، هذه رققت صوتها، هذه صوتها فتنة، هذه شابة، هذه كذا، خلصنا من هذه الكلام، تجاوزنا هذه المحاذير وقلنا الإجابة بالكتابة، الإجابة بالكتابة. طيب إذن الآن تكتب الجواب، هي لا تكتب كلاما باطلا ولا تمازح الرجال الأجانب، تكتب الجواب، فلا بأس لا بأس بهذا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.